الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم بدر صارت لي لو ظلمت غيابك أخرسي بكلمة عتابك أخرسي بكلمة عتابك اشقد تعال بخاطرك تبها على بابك آيا مهدي من غيابك آيا مهدي من غيابك المام عثر الشوق ما ضايق هوانا الحب رقدت غيم ليمر بسيمانا الحب رقدت غيم ليمر بسمانة لا ضيعوني ولا رجعوني دنيا غربة وحيل صعبة غاجت ظنوني وين العمر راح ما يلحق جناح مرة يجبر مرة يكسر سالت عيوني لا ضيعوني ولا رجعوني دنيا غربة وحيل صعبة وغاجت جطنوني وين العمر راح ما يلحق جناح اي مرة يجبر مرة يكسر سالت عيوني اشتلقاني تيهت عنواني كل شي بجيني الحزن والضحك سوى هذاني بقلبي على لساني مهدي يا مي عيني يا غوى المال غوى اشتلقاني تيهت عنواني كل شي بجيني الحزن والضحك سوى آذاني قلبي على لساني المهدي يا مي عيني يا غوى المال هوى اي ضيعتني ورجعتني الشوق حبك دمعتي اي ودعتني وذوبتني بنفس دربك شمعتي ضيعتني ورجعتني شوق حبك دمعتي دربك شمعتي قصة حياتي سالفها عيني يا دنيا لجمي بالج ترحمي حيل أصبر حيل أعذر شي عانى اسمي يا دنيا دوري ذا كان طاري حزن وضعي وحلو طبعي وما شوي دمي يا دنيا لجمي وبالج ترحمي حيل أصبر حيل أعذر شي عانى اسمي يا دنيا دوري ذا كان طاري حزن وضعي وحلو طبعي وما شو يا دمي احتاري يا دنيا احتاري بعد ما تعرفيني بي حيل احمل قهر اخباري توصلك اخباري بالك تواسيني حزني لسابع ظهر احتاري يا دنيا احتاري بعد ما تعرفيني بي حيل احمل قهر اخباري توصلك اخباري بالك تواسيني حزني لسابع ظهر اي لي الحزن وريح ولي وما انكسرت صفنتي اي نهر ظني يفوت مني وما انقطعت ظنتي الحزن وريح ولي وما انكسرت صفنتي نهر ظني يفوت مني ما انقطعت ظنتي قصة حياتي سالفها عيني بس قلبي محتام مرة يسرح مرة يجرح عيشتني لالا وجه العشق صاح لا تقول لي مرتاح راسي مفتر قلبي محتر من دون الايام من دون الايام عيشتني لا لا وجه العشق صاح لا تقل لي مرتاح في راسي مفتر قلبي محتر من دون الايام احبابي غايبين احبابي تايهات سنيني ليومك امتان الصبح واعتابي ما وصل ينبابي عاش بيني وبيني راح اموت بلا جرح احبابي غايبين احبابي تايهات سنيني ليومك امتان الصبح اعتابي ما وصل ينبابي عاش بيني وبيني راح اموت بلا جرح وين ربع وغير دمعي ما تشوف مرايتي هي عشت وحدي اه يا مهدج قد غريب حجايتي وين ربع وغير دمعي ما تشوف مرايتي عشت وحدي اه يا مهدج ايش قد غريب حجايتي قصة حياتي سولفها عيني لا ضيعوني ولا رجعوني دنيا غربة وحيل صعب وهاجت ظنون وين العمر راح ما يلحق جناح مرة يجبر مرة يكسر سالت عيوني